نعم أحسن الله إليكم. ولا ما يسب العلماء إلا منافق، ما يسب أهل العلم إلا منافق، الذين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأوسع بطونا وأجمل عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما يسب العلماء إلا منافق، معلوم النفاق. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم جلسة من يبدع الناس ويضللهم ويفسقهم ويحذبهم؟ هذا قلنا اتركوه ابتعدوا عنه، هذا داعية، داعية للضلال، ما هو ضال فقط بل هو داعية للضلال، فيجب مقاطعته والاستعادة. نعم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.